تقدم معنا الكلام عن الوتر أليس كذلك؟ طيب ذكر المؤلف صفات للوتر منها يا مالك. خمس أو سبع. سردا بلا جلوس. طيب سبع وخمس انتهينا منه انه بدون جلوس. الثالثة التسعة الجلوس في الثامنة. هاي ثلاث صفات ايضا. صحيح ايضا الصفة الاصل. نعم يسلم. ايوه طيب كم أدنى الكمال في الوتر ويجوز أن يوتر بركعة؟ نعم محمود متى يقنت؟ متى يقنت؟ ما هو القنوت؟ طيب وموضعه والدليل انه بعد الركوع يعني بعد رفع من الركوع. الراجح انه وان الاولى. طيب يا بدر الوتر هذا يكون في كل رمضان في بعض رمضان القنوت عفوا نعم نعم يا شو اسمه قال طبعا نسيان الاسم لا يعني شيء. قالت حكم الصلاة في نهاية دعاء القنوت هل يشرع أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو المذهب طيب احسنت انا نبهت قالت عن الاسم لانه دائما يجيب جوابات جيده فما يعني شيء نسيان الاسم. عبد الرحمن حكم مسح الوجه في خلاف فالمذهب المشروعيه لوجود المجموعه من الاحاديث. نعم نعم لعدم صحة الأحاديث. جيد أحسنت. يقول ويكره قنوته في غير الوتر. ماذا يقصد يا عبد الرازق بهذه العبارة؟ نعم نعم نعم أنه لا يشرع. طيب يا أيمن هل يشرع القنوت في الطاعون؟ نعم جيد. نعم. والراجح. ايوه. احمد، كم عدد صلاة التراويح عند الحنابلة؟ 20. احسن. والقول الثاني؟ ها؟ صحيح. ثالث. في ساعة. وانه يرجع الى امرين. الاول الجماعة، والثاني التوفيق بين طول القراءة وعدد الركعات. طيب، الظاهر من السنة أنه صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة والركعات والسجدات، الظاهر من عمله صلى الله عليه وسلم. أحسنت، أنه لا ما يطيل شيء على حساب شيء. طيب، وإن قال الجماعة إما أن تطيل في القراءة أو في السجود والركوع، قال له الجماعة إما أن تطيل في القراءة أو تطيل في السجود والركوع، ما نريد تطيل في الجميع. ويقصر في السجود، ويقصر في القراءة إن زاد العدد الركعات، لكن في نفس التسليمة الواحدة. إذا قالوا لا نريد تطيل في القيام والسجود والركوع في أحدهما، ففي أيهما يطيل؟ فهمت؟ ها؟ أين؟ هذا له ولا لا؟ صحيح، صدق. يعني ما نستطيع نقول. أما بالنسبة للذين يرون أن السجود أفضل من القيام، فهؤلاء سيقولون ماذا؟ تطيل في السجود. وبالنسبة للذين يقولون القيام أفضل من السجود، تطيل في. وإذا استوى الأمران، أنا أختار أن يطيل في السجود، لأن الراجح أن السجود أعظم من القيام. اقرأ يا مالك. نعم، لحظة، معليش. الآن نريد نبه إخواني إلى اختبار البلوغ، سيكون يوم الثلاثاء 25/11، يعني من هذا الشهر، من بداية باب نواقض الوضوء إلى نهاية كتاب الطهارة. هذا شيء. والشيء الآخر، أن أقول أن الغرض من هذه الاختبارات ولله الحمد ليس الحصول على الشهادة ولا على الدرجات، الغرض تثبيت العلم، وهو باب من أبواب مراجعة العلم ومذاكرته مع الأصحاب والإخوان. الإنسان يحتسب عند الله ما يبذله في قضية المراجعة، ويعتبره باب من أبواب طلب العلم. وأنتم كما قلت لكم سابقا أن الإمام أحمد كان إذا دخل بغداد أحد الحفاظ ترك النوافل متفرغ لمذاكرة العلم معه، ومذاكرة هذه العلوم والاستعداد للاختبار هو من هذا الباب تماما، لأنه لله الحمد لا يقصد منه أي شيء من بسبيل الدنيا. فأنا الخلاصة أحث إخواني على اغتنام هذه الفرصة، أنه يراجع ويذاكر ويضبط المعلومات. فرصة تتسنى له الآن، وقد لا تتسنى في وقت آخر، أو لا تسمح الفرصة بمثلها. هذا واحد. اثنين، أحب أن ننبه، أن نتحدث عن مسألة طول الفاصل وقصر الفاصل في مسألة سجود السهو، أليس كذلك؟ وأن الحنابلة يفرقون بين إذا طال الفصل وقصر الفاصل ولا لا، وأن القول الثاني عدم التفريق، وأنه ولو طال الفاصل، صح ولا لا؟ وقلت حينها ما لم يحدث، أليس كذلك؟ والواقع أن الذين لا يفرقون بين طول الفصل وقصر الفصل لا يفرقون بين أن يحدث أو لا يحدث، واضح؟ فهم عندهم إذا نسي سجود السهو يسجد لسجود السهو، متى ذكره صلى فرائض بعدها أو لم يصلي مرة يوم أو أقل أو أكثر، أحدث أو لم يحدث، في كل الأحوال يصلي. بينما أنا قلت أنه ما لم يحدث، وهذا ليس بصحيح، بل هم يرون يطردون القاعدة، يعني ما يؤثر الحدث عندهم شيء. ومنهم شيخ الإسلام، حتى الشيخ لا يفرق بين الحدث وغيره، فهذا يلحق في موقع من شرح الزاد. تفضل يا مالك. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المؤلف الكلام عن أحكام الوتر وصلاة التراويح، ويقول: ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة. المتهجد هو الذي يصلي في الليل بعد النوم، بهذا تشعر عبارات السلف والعلماء أنه يخص اسم التهجد بما يكون بعد النوم وليس بما يكون في آخر الليل فقط. فالمتهجد هو الذي ينام ثم يقوم ليصلي. مقصود المؤلف بقوله ويوتر المتهجد بعده أي أن من صلى التراويح مع الإمام وفي نيته أن يتهجد فإنه لا يوتر مع الإمام، وإنما يوتر إذا قام. ثم إن أوتر مع الإمام فإن تبع إمامه فإنه في هذه الحالة يشفع الوتر بأن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ليصبح الوتر بالنسبة له شفع. واضح ولا لا؟ واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل آخر صلاتك بالليل وترا. فإذا كان سيصلي في الليل يجعل الصلاة في الوتر في هذه الصلاة التي تكون في آخر الليل. القول الثاني أن من أراد أن يتهجد أيضا يشرع له أن يوتر مع الإمام في صلاة التراويح، ثم إذا قام فإنه يصلي ما تيسر له ولا يوتر مرة أخرى. واستدل هؤلاء بدليلين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الثاني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يوتر قبل أن ينام ثم يقوم فيصلي. الله. الثالث أن في هذا اجتماع الكلمة واقتداء والاقتداء التام من المأموم بالإمام، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، فهو الذي كان وهذا القول هو الذي كان يصنعه هو رحمه الله، فإنه يوتر مع الإمام رحمه الله وغفر له ورفع درجته وجمعنا وإياه في مستقر رحمته، وهذا القول هو الراجح. ثم قال: ويكره التنفل بينها، يعني يكره للإنسان أن يتنفل بين صلاة التراويح، فإذا توقف الإمام ليستريح أو لأي غرض آخر فإنه يكره أن يقوم فيتنفل بين التسليمتين، لأنه لم ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعبادة التراويح عبادة مضبوطة منقولة عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعدها. ثم قال: التعقيب بعدها في جماعة، يعني أن التعقيب لا يكره. والتعقيب ينقسم إلى قسمين: أن يكون بعد النوم فهذا لا يكره رواية واحدة. الثاني أن يكون قبل النوم، هذا فيه خلاف، والراجح أنه يكره. هذا فيه خلاف والراجح أنه يكره، لأنه لم ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع قبل النوم للمسجد والصلاة والصلاة. وهل مقصود هؤلاء مسألة النوم مقصود هؤلاء النوم؟ وعلى هذا نقول مثلا في رمضان إذا صلى الإنسان التراويح فإنه يشرع أن يرجع للقيام إذا نام، وإذا لم ينام ففي خلاف. هل هذا مقصودهم؟ أو المقصود أن يخرج ثم لا يعود إلا بعد النوم أو مقدار النوم بأن لا يرجع إلا في آخر الليل. والأقرب إن شاء الله أنه ثاني، لأن القول الأول يتعذر العمل به، لأن عامة الناس اليوم لا ينامون. كما أنه يشرع في رمضان عند الجماهير وربما إجماع يشرع في العشر الأواخر من رمضان أن لا ينام الإنسان، أن يتعبد الله بترك النوم في سبيل الاشتغال بالطاعة. فإذا قررنا أنه يشرع أن لا ينام، تبين من مجموع هذه الأمور أن المقصود أن يرجع يعني في آخر الليل بعد مقدار النوم أو بعد أن ينام حقيقة، يعني حقيقة أو حكما. واضح المسألة هذه؟ مع أنهم هم ينصون على قضية أنه إن رجع بعد النوم لا يكره، والرجع قبل النوم يكره، لكن يبدو أن هذا هو المقصود وليس المقصود حقيقة النوم بالفعل. ثم قال: ثم السنن الراتبة، يعني أن السنن الراتبة تأتي بعد الوتر في الأفضلية وعظم الدرجات والقرب من الله. وذهب الشيخ الإسلام إلى أن من أصر على تركها فهو يعني رجل سوء، وبعضهم عبر بأنه خفيف الدين، ولكن يعني في هذا الحقيقة النظر، لأنه قد يكون الإنسان يترك هذه النوافل ولا يكون هذا دليل تام على يعني قلة الدين وما شابه ذلك. ويحتمل أن نقول صحيح، إذا جاءت هذه الترغيبات العظيمة في هذا العمل وهو مع ذلك سهل يسير، ومع هذا كله يتركه الإنسان بدون سبب وبدون حاجة، فإن هذا دليل على قلة الدين، والدين يزيد وينقص في نفس الإنسان وفي قلبه، فهذا دليل على أنه ناقص الدين في عند هذا الشخص لكونه ترك أمرا عظيما سهلا، سهل فعل، عظيم الدرجات سهل فعل. يعني يحتمل أن نقول هذا أو أن نقول هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر. الأحاديث التي تحدثت عن سنن الرواتب ثلاثة: حديث أم حبيبة، حديث عائشة، حديث ابن عمر. فابن عمر رضي الله عنه يقول: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، ركعتان قبل الظهر. فهذا دليل على أن كون الإنسان يصلي ركعتين قبل الظهر هو من تطبيق السنن الراتبة التي تتكرر في كل يوم وهي تبع للفرائض الخمس. والقول الثاني أن السنة أن يصلي قبل الظهر 4، لحديث عائشة وأم حبيبة، وفيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة فإن الله له بيتا في الجنة. ونلاحظ هناك فرق بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وأم حبيبة، في أن حديث عائشة وأم حبيبة فيه 4 ركعات فليس كذلك، وابن عمر فيه ركعتان. ولهذا اختلف العلماء هل المشروع أن يصلي ركعتين أو 4، واختلفت وجهات نظر العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث. فالحنابلة أخذوا بحديث ابن عمر، والقول الثاني ترجيح الأحاديث الأخرى واعتبار أن السنة أن يصلي 4، وهذا اختيار جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثالث في التوفيق بين الأحاديث أنه يجوز أن يصلي هذا تارة وهذا تارة، ويكون الأغلب عليه أن يصلي 4، لأنه أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترجيح حديث ابن عمر فهو أضعف الأقوال، فالمذهب هو أضعف الأقوال. والسبب في هذا أنك ستلاحظ الفرق بين لفظ حديث ابن عمر ولفظ حديث عائشة وام حبيبة، وتميز حديث عائشة وام حبيبة بأنه فيه إيش؟ قول، أحسنت، بأنه قول للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما ابن عمر يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن معنى قوله حفظت عنه يعني من منطوقه، لكن الظاهر من السياق يعني من فعله. ولا شك أن الأحاديث القولية مقدمة على الأحاديث الفعلية، لأن الفعل يعتريه عدة احتمالات، بينما القول لا يعتري شيء، وإنما هو تقرير مبتدا، إنما هو تقرير مبتدا. فإما أن نقول أن السنة أن يصلي الإنسان 4 ركعات وألا يصلي ركعتين، ويكون حديث ابن عمر مرجوح، إما منسوخ أو مرجوح. أو نقول أنه أحيانا وأحيانا، وقد يكون هذا، وقد يكون هذا هو الأقرب، مع العلم أنه ينبغي أن يكون صلاته للأربع أكثر بكثير من صلاته للركعتين. هذا القول قوي، وإنما يشكل عليه لفظ حديث عائشة وأم حبيبة، لأنه فيه من حافظ على 12 ركعة أو 12 ركعة. فالحديث يطلب من الإنسان المحافظة والاستمرار. لكن مع وجود مثل حديث ابن عمر، حديث صحيح لا شك في صحته، يكون الجمع بين الأحاديث في هذا القول إن شاء الله هو الأقرب. ثم قال رحمه الله تعالى: وركعتان بعدها. السنة أن يصلي الإنسان ركعتين بعد صلاة الظهر، ليأتي بالسنن الرواتب، وهذه السنة دلت عليها النصوص الصريحة واتفقت عليها الأحاديث. والقول الثاني أن يصلي بعد الظهر 4، لأنه في رواية أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الظهر 4، والروايات التي فيها الصلاة بعد الظهر 4 كلها ضعيفة. وهنا لا إشكال أن السنة أن يصلي بعدها ركعتين. ثم قال رحمه الله تعالى: وركعتان بعد المغرب. سنة المغرب البعدية جاءت في حديث ابن عمر وعائشة وام حبيبة، وهي محل إجماع ولله الحمد، ولا إشكال في عددها ولا في ثبوتها. ثم قال رحمه الله: وركعتان بعد العشاء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد العشاء، وهذا موجود في الأحاديث الصحيحة، فلا إشكال في ثبوته. والقول الثاني أن يصلي بعد العشاء 4 ركعات، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العشاء في بيته 4، والراجح أنه يصلي ركعتين، وأن هذه 4 من صلاة الليل وليست من التهجد. وإذا رجحنا أن هذه من صلاة الليل، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي قبل أن ينام. وهل هو يصلي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام؟ إذا حملنا هذا الحديث على أنه صلاة الليل وليس سنة العشاء البعدية، هل يعني هذا أنه يصلي 4 ثم إذا قام من الليل أتم 11 ركعة، أو هذه صلاة الليل ثم يتهجد بكامل الصلاة؟ واضح ولا يتم؟ الواقع الأحاديث ليس فيها ما يدل على شيء. تأملت بعض الأحاديث لأن هذا بحث مهم ومفيد جدا، يعني لم أجد في الأحاديث ما يشير إلى قضية هل هو يتم صلى الله عليه وسلم، أو يستأنف الصلاة ويصلي 11 ركعة ويسلم من كل ركعتين كما قالت عائشة، وهذه سنة مطلقة يصليها في الليل في بيته إذا رجع إلى بيته قبل أن ينام. فيه احتمال، ويجب أن تستحضر أن هذا البحث كله مبني على أن نرجح أن صلاته في بيته بعد العشاء هي من صلاة الليل، وهذا هو الراجح. أما من يرجح أنها سنة العشاء البعدية، فهذا المبحث من أصله غير وارد عنده. واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله: وركعتان قبل الفجر وهما أكدها. اتفق العلماء على مشروعية صلاة ركعتين قبل الفجر، واتفقوا على أنها أفضل السنن الرواتب لدليلين: الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر وفي الحضر بخلاف باقي سنن الرواتب. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقد خصهما بهذا الفضل من بين سائر سنن الرواتب. فإن قيل أن ابن عمر مع شدة اتباعه وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتي الفجر وركعتي المغرب، ويعلل هذا بأن ترك السنن الرواتب في الفروض لأنها مقصورة، فإذا قصرت ذهبت السنن الرواتب. أما بالنسبة للمغرب فإنها في السفر والحضر تبقى كما هي، فتبقى سنتها. فالجواب على هذا أن هذا مما لا يتبع عليه ابن عمر، مما لا يتبع عليه ابن عمر، لأن ظاهر السنة المعروفة المشهورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك السنة الرواتب، ومثل هذا الأثر، هذا الأثر من الآثار التي لا يؤخذ بها. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن فاته شيء منها سنة له قضاؤه. من فاته شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن له أن يقضيه إذا تذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر وأراد أن يقضيها بعد طلوع الشمس صلى سنتها معها، فدل هذا على أنه تقضى. القول الثاني أنه لا تقضى شيء من السنن إذا فاتت، لأنها صلاة مؤقتة بوقت معين، فإذا فات وقتها وخرج فاتت ولا يمكن أن تستدرك. والقول الثالث التفريق بين أن يكون تركها بعذر أو بغير عذر، فإن تركها بعذر جاز له أو شرع له أن يقضيها، وإن تركها بغير عذر وإنما تكاسلا وتهاونا فإنه لا يشرع له أن يقضيها. واستدل أصحاب هذا القول بأنه لا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى إلا بعذر، أو بعبارة أخرى لا يحفظ عنه أنه ترك النافلة ثم قضاها إلا وقد تركها في الأصل لعذر، إما في الحرب أو في النوم أو في استقبال الإيش الوفود. هذه الثلاثة مواضع التي ترك فيما أعلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم السنن الرواتب، وهذه كلها عذرها واضح ولهذا قضاها صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا القول الأخير هو القول الراجح، وأن من ترك السنن الرواتب تهاونا وكسلا لا يشرع له أن يقضيها. كيف نحن نقول الفريضة إذا تركها تهاونا وكسلا بدون عذر لا تقضى، فكيف ب يعني النافلة المتعلقة بها؟ فلا شك أن هذا القول إن شاء الله هو القول الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. انتهى المؤلف من السنن المطلقة وبدأ من السنن المقيدة، وبدأ بالسنن المطلقة، وبدأ من السنن المطلقة بصلاة الليل لأنها أفضل أنواع السنن المطلقة. ويقول: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقوله أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل يعني الصلاة التي تصلى في الليل، وليس المقصود قيام الليل، لكن قيام الليل يدخل دخولا أولويا في هذه العبارة. بمعنى لو أن الإنسان بعد صلاة العشاء قام يتنفل نفلا مطلقا، فإن هذا النفل المطلق أفضل من أن لو يقوم يتنفل نفلا مطلقا في الصباح، لأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. واضح ولا لا؟ وهذا المعنى يؤيد أنه صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي في الليل الأربع ركعات أنه هذا ليس من التهجد، وأنه لما قام في الليل صلى وتره كاملا، وأن هذا نفلا مطلقا، وأن هذا نفل مطلق. وأنتم تعلمون أن صلاة الليل نفل مقيد، بينما النفل المطلق هو أن يقوم يصلي في الليل هكذا لا يريد أن يصلي صلاة الوتر. المهم هذا يؤيد الاحتمال القائل بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام صلى الوتر كاملا. ثم قال رحمه الله: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. أفضل الصلاة أن يكون في ثلث الليل بعد نصفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل القيام قيام داود عليه الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهكذا كان يفعل، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه الأخير. فإذا نقسم الليل ستة أسداس ويكون القيام في السدس الرابع والخامس، في السدس الرابع والخامس، ويكون وثلث الليل الأخير يبدأ في آخر سدسين، فهو سيدرك سدس من ثلث الليل الأخير، فبعض صلاته سيكون قبل ثلث الليل الأخير وبعضها سيكون في ثلث الليل الأخير. وهذا من أقوى الأدلة على أنه قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا. فالآن القيام في ثلث الليل الأخير وقت فاضل وحث عليه الشرع، ومع هذا نجده في هذا الحديث يرغب في القيام في وقت قبل ثلث الليل مع إدراك بعض ثلث الليل، ولعل الحكمة في هذا أن يحصل النوم في أول الليل وأن يحصل النوم في آخر الليل. أيا كانت الحكمة فهذا الحديث من الأدلة القوية على أن الفاضل قد يعرض له ما يجعله مفضولا. ثم قال رحمه الله: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. صلاة الليل الأفضل أن تكون مثنى مثنى لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ويجوز مع هذا أن يصلي صلاة الليل أكثر من الثنائية، فإن يصليها ثلاثية أو رباعية أو خماسية. وتدل على الجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وست وسبع وتسع، وهذا دليل على جواز التنفل بأكثر من ركعتين في الليل. وصلاة النهار أيضا مثنى مثنى لعموم صلاة الليل مثنى مثنى، في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن هذه زيادة ضعيفة. ومع ضعف هذه الزيادة مع ذلك الأفضل أن يكون صلاة النهار أيضا مثنى مثنى قياسا على صلاة الليل. إذا كان الأفضل في صلاة الليل مثنى مثنى فكذلك في صلاة النهار مثنى مثنى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتنفل في النهار كان يصلي ركعتين كما في صلاة الضحى، فإنه أمر أبا هريرة أن يصلي صلاة الضحى ركعتين، ما يدل على أن صلاة النهار أيضا الأفضل فيها أن تكون مثنى مثنى. وأيضا في النهار يجوز أن يزيد على صلاة الركعتين بأن يصلي أربعا وخمسا وستا نفلا مطلقا لأمرين: الأول القياس على صلاة الليل، فإذا جازت فيها زيادة ففي النهار باب أولى. الثاني أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يتنفل بأربع. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أثنى على من صلى أربعا بعد الظهر، لكن هذا الحديث منكر ولا يثبت في الأحاديث الصحيحة الحث على صلاة أربع بعد صلاة الظهر. تحصل من هذا البحث كله أن صلاة الليل والنهار الأفضل أن تكون مثنى مثنى، ويجوز أن تكون أكثر من ذلك، يجوز أن تكون رباعية أو خماسية إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى: وأجر وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. تقدم معنا أنه يجوز للإنسان أن يتطوع بالنهار بأكثر من ركعتين لما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنه، وللقياس على صلاة وليقياس على صلاة الليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الضحى في مكة صلاها ثمان. فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجوز للإنسان أن يزيد على الصلاة مثنى مثنى. مسألة: هل الأفضل أن يديم الإنسان في تطوع بالليل والنهار أن يصلي مثنى مثنى دائما، أو الأفضل أن يكون هذا الغالب من حاله وإن صلى أحيانا أكثر من ركعتين؟ الثاني هو الصواب، أن يكون الأغلب من حاله أن يتطوع بركعتين، لكن أحيانا يصلي أكثر من ركعتين لأن هذا الموافق لحاله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أحيانا يصلي أكثر من ركعتين، وإن كان الدائم منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. نعم، اقرأ لها صلاة الضحى. نعم، أجر صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجر صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم. هذا إذا صلى قاعدا بغير عذر، أما إذا صلى قاعدا بعذر فإنه يأخذ الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سافر أو مرض كتب له قيامه صحيحا مقيما. ومن المعلوم أن هذا الحديث يقصد به من اعتاد على العمل الصالح المعين ثم مرض أو سافر، فإن أجر هذا العمل يستمر له. أما من لم يعتد أصلا على الصلاة فإنه لا يكتب له شيء إذا مرض أو سافر. نفس الشيء نقول في من اعتاد على أداء النوافل قاعدا، فإنه إذا مرض أو سافر، أو عفوا، فإنه إذا صلى قاعدا بعذر أيا كان العذر فإنه لا يعطى الأجر كاملا. فهذه الأحاديث تتحدث عن المعدوم هو الذي يوفى له أجره. أما من اعتاد أن يصلي قاعدا ثم صلى مرة قاعدا بعذر فإنه يستمر له نصف الأجر. ثم قال رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى. صلاة الضحى مشروعة عند الحنابلة مسنونة وهو مذهب الجمهور، لحديث أبي هريرة أنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصوم 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي ركعتي الضحى. وهذا نص صريح واضح في حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى. الدليل الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 أحيانا كما في حديث عائشة في مسلم. والقول الثاني أن صلاة الضحى لا تشرع إلا لسبب كدخول البلد أو فتح بلاد المشركين أو لأي سبب يدعو إلى صلاة الضحى. وهؤلاء قالوا واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى إلا حين فتح مكة، وحملوا حديث عائشة على أنه دخل المدينة قادما من سفر فصلى 4. والقول الثالث أن صلاة الضحى لا تشرع مطلقا لقول عائشة: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وإني لا أصليها. والمذهب الأخير هو أضعف الأقوال، والمذهب الأول هو أصح الأقوال، والمذهب الوسط هو أوسط الأقوال من حيث القوة. يعني ما أقول هو أوسط الأقوال يعني أحسنها، لكن هو وسط بين القول الأول والأخير. لكن الراجح هو القول الأول، وهو مشروعية صلاة الضحى وأنها مندوبة محبوبة. صلاة وحديث أبي هريرة نص صريح ظاهر جدا في استحباب هذه الصلاة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها، فدائما نقول أن السنة القولية منه صلى الله عليه وسلم أقوى من الفعلية، ولعله لم يصليها لعارض، مثل العارض الذي منعه من صلاة إيش؟ ها؟ التراويح. واضح، مع أن التراويح سنة وصلاها، لكنه لم يصليها لهذا العارض وهو خشية أن تكتب، فربما ترك صلاة الضحى لهذا العارض. المهم أنها سنة ثابتة إن شاء الله. ثم قال: وأقلها ركعتان. أقل ما تصلى صلاة الضحى أن يصليها ركعتان في حديث أبي هريرة: وركعتي أوصاني بركعتي الضحى. وهو نص صريح يعني على أن هذا أقل ركعة الضحى. وقوله أكثرها 8، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاها في فتح مكة 8 ركعات. وقيل لا حد لأكثرها، لأن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء ويزيد ما شاء. مفهوم عبارة المؤلف بقوله وأقلها وأكثرها أن الأكثر أفضل من الأقل، ليس كذلك؟ هذا ظاهر عبارة أن الأقل أفضل، الأكثر أفضل من الأقل. ويحتمل أن نقول أن أفضل ما تصلى صلاة الضحى أن يصليها ركعتين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يصليها ركعتين، والمنطوق منه صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل من غيره. فهذا احتمال قوي أن نقول الأفضل أن يقتصر على ركعتين، لا سيما وأن الأحاديث الأخرى كلها لعارض إما دخول المدينة أو فتح مكة. ثم قال رحمه الله تعالى: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي وهو طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح كما سيأتينا الآن، ونهايته يقول: وإلى قبيل الزوال، يعني إلى قبيل بداية وقت النهي الذي يبدأ بقيام قائم الظهيرة وهو وقوف الشمس قبل أن تنصرف أدنى انصراف إلى جهة المغرب. فما بين الوقتين هو وقت صلاة الضحى. ومعلوم أن المؤلف رحمه الله يعني يحيل هنا على وقت النهي وهو لم يتحدث عنه، لكن هذا أمر سهل لأنه سيتحدث عن وقت النهي قريبا ورحمك الله. ولأن طريقة وضع الكتاب تقتضي مثل هذا، لأنه ليس من المناسب أن يتحدث هنا عن وقت النهي وهو سيخصص له مكانا آخر. فلا تثريب إن شاء الله على المؤلف، ثم انتقل الشيخ إلى سجود التلاوة. نعم، سجود التلاوة صلاة. ذهب الجماهير والأئمة الأربعة وحكي إجماعا أن سجود التلاوة وهو السجود الذي يكون بسبب المرور على آية سجدة في القرآن أنه صلاة، ومعنى أنه صلاة يعني أنه يأخذ أحكام الصلاة، فلابد أن يكون الساجد متطهرا إلى القبلة ويكبر ويسجد ويأخذ كل أحكام الصلاة، ساترا للعورة مجتنبا للنجاسة إلى آخره. واستدل الجماهير بأمرين، الأول أن السجود بعض الصلاة والبعض يأخذ حكم الكل، الثاني أحاديث وآثار فيها اشتراط تطهر ولا تصح. القول الثاني أنه أي سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. واستدل أيضا بدليلين، الأول عدم الدليل على اشتراط أن يكون الإنسان على طهارة، عدم الدليل على أن سجود التلاوة صلاة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقومه القرآن وسجد، فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، والمشرك ليس من أهل الصلاة أصلا. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام وغيره من المحققين. والقول الأول كما قلت يعني مذهب الأئمة الأربعة والجماهير، وحكي إجماعا عامة الأمة على القول الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: يسن للقارئ والمستمع. يسن يعني أن سجود التلاوة ليس بواجب، فإذا استمع الإنسان، فإذا قرأ الإنسان آية السجدة فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. الله أكبر. إذن الحنابلة يرون أن السجود مشروع ولكن ليس بواجب بل هو مسنون، واستدلوا على هذا بدليلين، الأول أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبر أنهم قرأوا آية سجدة ولم يسجدوا لا هم ولا النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الدليل الثاني لهم أن عمر بن الخطاب قرأ آية سجدة على المنبر فسجد، ثم قرأ في الجمعة التالية ولم يسجد، وقال من سجد فهو خير ومن لم يفعل فلا حرج، وهذا صنع أو فعل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ملأ من الصحابة مجتمعين فيه كبار الصحابة وسادة الناس وفقهاء المسلمين، ولم ينكر عليه أحد منهم، ويتعذر أن يكون ما قاله أمير المؤمنين ليس بصحيح ولا ينكر من قبل أحد مطلقا، بدليل أنه لما أنكر المتعة تكاثرت نصوص الصحابة الذين لم يرضوا من عمر هذا القول إلى آخره. فهذا الحديث، هذا الأثر شبه نص من عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إجماع الصحابة على أنه ليس بواجب، إجماع على أنه ليس بواجب. لكن ليست من عادة الصحابة التركيز على مسألة أنه واجب وغير واجب، أليس كذلك؟ هذه القضية لا تأخذ منهم، عندهم مشروع وغير مشروع، لا ينظرون قضية واجب لأنهم يعملون. لماذا هذه المرة صنع هكذا عمر؟ أليس كذا؟ أليس محل إشكال؟ ليش؟ إيه لماذا أراد أن يظهرهم لا يعتنون بها القضية؟ طيب حسن، يعني حتى لا يظن الوجوب. طيب لماذا وباقي الأمور مالك؟ أيوة. طيب بدر ونختم بعبد الرازق. ها وإيش؟ كيف المشقة؟ لا لماذا أكد على أنه غير واجب؟ لا السجود نفسه، نفس السجود. أي يعني لماذا عادتهم لا؟ ليش في هذا العمل هذا بالذات؟ باقي الأمور ليش ما بينوا أنها ليست بواجبة؟ فهمت الإشكال؟ قوة إيش؟ يعني حينئذ تقترب من جواب مالك اللي أنا أرى أنه يعني هو الصحيح، أن عمر بن الخطاب لا شك أنه لمس هذه القضية، لمس أنهم يعني يتحرجون جدا من ترك السجود وأنهم رفعوه إلى الوجوب، فأراد بهذه المناسبة أن يبين أنه ليس بواجب كما قال زميلكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.